بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا. غفرانك ربنا وإليك المصير. آمن الرسول بما والمؤمنون كل آمن بالله. يا سلام. كمان يا أخي والله رفت عليك. والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون ربنا ولا تحملنا صدق الله العظيم. ودي أول تلاوة تنزل فيديو بمناسبة الإشراف على منتدى الفيديو. الله الله يعني مش